إله إلا الله. طيب في إشكال آخر في هذا الحديث، هل أن التوبة تنفع أبو طالب في ذلك الوقت أم لا؟ انقسم أهل العلم أمام هذه القصة إلى طرفين، قسم قال تنفع وقسم قال لا تنفع. القسم الذي قال تنفع قال هذه علامات الوفاة ولم تحضر الوفاة بعد، يعني مازال عنده فرصة للتوبة، وهذا هو رأي المؤلف عليه رحمة الله. هناك من أهل العلم من قال بخلاف ذلك، ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لا تنفع التوبة لأن الحديث مطابق للآية، ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني تنقطع التوبة لأمرين، إما حضور الوفاة عند الغرغر أو طلوع الشمس من مغربها أي عند قيام الساعة، فهذا لا تنفع التوبة فيه. فالذين قالوا لا تنفع التوبة قالوا لأنه الحديث مطابق الآية، هذه حضور ساعة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في دعوته للناس قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله، قولوا لا إله إلا الله ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاني قال أحاج لك بها عند الله. لكن الذي يشهد للقول الأول هو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي ودعوته إلى التوحيد، ثم الغلام قال لا إله إلا الله وفاضت روحه في الساعة، هذا دليل يقوي القول الأول. وفيها أيضا يعني سبحان الله فيها احتراز الرواة في تحقيق التوحيد حتى في الله، فين هذا؟ وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، وأبى الراوي أن يقول اللفظ كما قالها أبو طالب. فابن المسيب عليه رحمة الله ينقل لنا القصة، يعني هو ينقل القصة كما هي، لكن لما جاء في لفظ يخشى على نفسه أن لا يكون محققا فيه للتوحيد باللفظ قال هو على ملة عبد المطلب، وابو طالب قال انا على ملة عبد المطلب، فرفض ان يقول انا وقال هو وهو يحدث. فشوفوا حرص الصرف على تحقيق التوحيد حتى في اللفظ، وهو مجرد قاص للحادث، يعني قص علينا الحادثة كما هي، لكن لما جاء لفظ فيه شرك وهو بعيد عنه كل البعد، لكن مع ذلك قال هو، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. بالتالي الإنسان لابد أن يحرص على تحقيق التوحيد حتى في لفظه، دائما يتجنب كل ما فيه شرك أصغر كان أو أكبر. وهذا كل ما يدخل الإيمان وكل ما يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما يحرص على أنه لا يخرج من لسانه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يتلفظ بكلمة تسقطه أو تغضبه. فالإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وما هي التوبة، ما هي التوبة التي سترفعك بعد ذلك 70 خريفا؟ فالإنسان لابد أن يحرص أن يحقق التوحيد حتى في لفظه. وانهينا بهذا القسم الثالث على ما قسمنا وهو بطلان العباد. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد، وهذا القسم الرابع. القسم الرابع هو سبب كفر بني آدم. كأنه المؤلف عليه رحمة الله يجيب سائل يسأل يقول الأنبياء والرسل بلغوا، أدوا الأمانة، بلغوا الرسالة، جاهدوا في الله حق جهاده، أقاموا الحجة على الناس، بينوا الحق وبينوا الباطل، وأنزل الله معهم كتب باقية عندهم يقرؤونها، فلماذا يقع الناس الشرك؟ فكأن المصنف عليه رحمة الله يجيب عن هذا السؤال فقال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين. هذا ليس هو السبب الوحيد، لكنه هو أعظم سبب وأخطر سبب وأول سبب. فالغلو في الصالحين هو أول سبب كفر بني آدم. طيب، الغلو لغة هو مجاوزة الحد في الثناء قدحا كان أو مدحا، يعني الغلو ما هو محصور على المدح، في المدح وقدح هذا يسمى غلو، لكن أول يكون مجاوزة الحد في المدح حتى تنزل الممدوح منزلة فوق التي ينبغي أن تنزله إياه، والثاني يكون قدح وتحط فيه وتضع في منزلة أقل من منزلة يستحق. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكل ذم في القرآن أهل الكتاب هو إخبار لنا وموعظة وتحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. سيأتينا تفصيل هذا. يعني كل ذم في القرآن لليهود والنصارى فيه تنبيه لنا. يا أهل الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب الذي أنزل عندهم التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كان في عيسى عليه السلام، وانقسم أمام عيسى عليه السلام الناس إلى ثلاث فرق. النصارى غلوا فيه مدحا فقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا عيسى ابن الله وجعلوه إلها مع الله، فهؤلاء القوم غلوا في عيسى مدحا. واليهود كالعكس، غلوا فيه قدحا فقالوا والعياذ بالله قاتلهم الله قالوا ابن زنا. وأهل الإسلام قالوا عيسى ابن مريم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فالناس أمام عيسى انقسموا إلى ثلاث أقسام: طرفين ووسط. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حال أهل الكتاب أمام عيسى عليه السلام، وحذرنا أن نسلك السبيل الذي سلكوه. فالحمد لله هذه الأمة كانت وسط أمام الفرقتين، فنقول عيسى بن مريم رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود سواع يغوث يعوق ونسرة، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هل ظهروا في زمن نوح؟ قالوا لا، قالوا ظهروا قبل بعثة نوح، وجاء نوح عليه السلام ليحذر الناس من الشرك. هذه أسماء رجال صالحين. انتبهوا إلى القصة. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، أي الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ضعوا فيها أنصاب، والأنصاب هي جمع نصب، وكل ما يوضع في الأرض من حجر أو شجر أو عصي وغيره يركض في الأرض. قال: شوفوا الأماكن التي كانوا يجلسون فيها وضعوا فيها هذه الأنصاب لكي تتذكروا هؤلاء الصالحين. وإذا تذكرتموهم تقتدوا بهم إلى غير ذلك. والشيطان يزين الأمر في أوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ففعلوا ولم تعبد في أول الأمر لم تعبد. يعني شوفوا يعني كيف يدخل الشيطان في الشرك. لا يقول لك أشرك بالله مباشرة، لا، خطوة خطوة. قال لهم أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابة وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. لما مات الصالحون وضاع العلم بين أهله عبدت هذه الأنصاب من دون الله. عبد إنهم عطوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نوح عليه السلام اشتكى هذا الكفر، قالوا يا ربي إنهم عصوني، دعوتهم من ترك عبادة هذه الأوثان لكنهم عصوني واتبعوا غيره. من أسباب تفشي الشرك هو الغلو في الصالحين. وكيف يكون هذا الغلو؟ بينه ابن عباس، قال فلما هلك أولئك، يعني هلك الناس الذي كان سمتهم الصلاح وعندهم العلم ونسي العلم. وكيف ينسى العلم؟ انه يموت اهله، لا ينتزع الله سبحانه وتعالى العلم انتزاعا من قلوب من صدور الرجال، لكن ينتزعه بقبض العلماء. فاذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس جهال فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا هو واقعنا اليوم، ونسأل الله السلامة والعافية. يعني تجد مصلي يستفتي مصلي ثاني غيره، لا يفقه كتاب الله، لا يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم أقوال أهل العلم، لا يعلم علوم الآلة، لا عنده اللغة، لا عنده أصول فقه، لا عنده فقه، لا عنده حديث، ولا عنده أي شيء، مفلس بأتم معنى الكلمة، ويذهب يستفتيه ولا يستحي من رب العزة فيفتيه بهواه في مسائل لو طرحت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، في مسائل أسماء أحكام، في مسائل تكفير تبديع تفسيق إخراج من الملة، في مسائل الحلال والحرام. والله الإمام أحمد كان لا يستطيع أن يقول هذا الفعل حرام، يخاف، يقول أكره هذا، لا يعجبني. هذا الإمام أحمد. واليوم نسمعه يجوز، لا يجوز، حرام، حلال، في مسائل طلاق وإرث، الله المستعان، يعني أمور تجيب لها الولدان. لا يتورع ويفتي. نقل احد الاخوه قال امام فعل قال الحمد لله ما عندنا شرك، والشرك عنده هو عباده الاصنام مكان. خلاص قال 360 صنبه من فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه، الحمد لله انتهت لات والعزى وفات. لا يعلم الفرق له بين شرك المحبة وشرك النية والقصد وشرك الطاعة وغيره من أقسام الشرك الذي أخذناه. هذا يفتي في الناس وغير. فنسيان العلم من أسباب تفشي الشرك، لأن العلماء هم حماة وحراس التوحيد وحراس العقيدة. العالم الرباني العالم الراسخ هو الذي يذكر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، وهذا هو الذي يحب الناس ومشفق عليه. قال ابن القيم ذكر أكثر واحد من السلف أنه لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. شرح لنا ابن القيم عليه رحمة الله فعل هؤلاء القوم، قال أول شيء عكفوا على القبور، أي ذهبوا إلى تلك الأنصاب مزارات وبعد ذلك ولد أعياد ومواسم وغيره، بعد ذلك صوروا تماثيله في خطر التصوير وأنه من أسباب الشرك، لأنه الذي صور الشيء هذا يعظم والقلب لا يجتمع فيه حق وباطل، النفس إذا لم تدخلها بالحق شغلت بالباطل والعياذ بالله. عكوف تصوير طول أمد، إذا تمادى الناس في الباطل بعد ذلك أصبح عندهم كأنه هو الحق. الناس اللي يعتادوا مثلا زيارة يعني هذه المقامات وكذا أصبح عنده كأنه عقيدة، يعني كأن ما عملش الشيء هدايا كأنه عنده شيء في دينه ناقص، إذا ما هزت الشمع وطيش 200 فرنك وهذا قطعة كسكسي وقال يا سيدي فلان كذا والوعد وغيره كأنه عنده شيء في دينه ناقص، علاش أنه طال الأمد على هذا الفعل البوع الجد وهم على هذا المنوال، فوقع الناس في الشرك وهو لا يدري أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أول من بوب الشيخ عليه رحمة الله في باب في قصة سبب كفر بني آدم هو لهذا الأمر، هو الغلو في الصالحين. قال عليه رحمة الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني أي لا تغلو في مدح، الإطراء هو الغلو ثناء مدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى في أشرف أعلى مقامات النبوة وصفه بهذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وصف له أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فقولوا عبد الله ورسوله. وانظروا الآن لمن ينكر علينا هذه الدعوة، يقول أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي من يحب حقيقة؟ انظر إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وأنت تقول له يا رسول الله الغوث، يا رسول الله كذا، يا رسول الله جريلي، يا رسول الله أعطيني. والله هناك من يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله مسألة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هناك من يسأله الولد، هناك من يسأله الغول، هناك من يسأله المطر، المطر الله سبحانه وتعالى يقول في آية المفاتحة غيب الخمس وعندهم ذكر غيب لا علم إلا هو يرى ما في السماء وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ما لا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيب، وهناك من يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الغيب، يقول له يعني جفت الأرض فأغثنا يا رسول الله. وهناك من يسأل دون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني لا تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو في الصالحين وفي الأنبياء والرسل لأمور، أولها أنه يضع فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وهذا أخطر أمر، لأنه كما قلت لكم يعني لا يلتقي في القلب حق وباطل، يا اما حق يا اما باطل. الله سبحانه وتعالى قال فماذا بعد الحق الا الضلال، يا اما تعظم الله سبحانه وتعالى واما تعظم غيره. الاثنين في القلب ما يجتمعوش كما القران والغناء، يا اما في القلب قول الله سبحانه وتعالى يا اما معازف الشيطان، الاثنين في القلب ما يتقابلوش. هذه اول شيء. اثنين، تنزيل المغلوفين، يا اما منزله اعلى من التي يستحقها ان كان مدحا، يا اما تنزيل منزله دون التي المنزله التي يستحقها ان كان قدحا، يا اما تطلعوا اكثر من اللازم، يا اما تلقي به اسفل السافلين. وقيل ايضا انه اذا كان المغلوف فيه حي، اذا كان المغلوف فيه حي هذا يزهو بنفسه ويتعاظم العياذ بالله من دون ان يشعر. يعني هناك من الناس الذين يغلون فيهم يقبلون الايدي والرؤوس والاقدام فيعتقد نفسه انه اله يعبد. فلهذا يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو في المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر لأنه يعلم مغبته. وشوفوا حال يعني قوم نوح لما غلوا في الصالحين سقطوا في الشرك. ثم أتى بأثر آخر قال إياكم والغلو، وهو نفسه عن عمر رضي الله عنه، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم أي أحذركم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أي أحذركم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قالوا أهل العلم هذا هلاك في الأبدان وهلاك في الدين الاثنين. هلاك في الدين لأنه يؤدي للشرك والعياذ بالله، فماذا بعد الشرك من ذنب؟ هذا هلك الدين بالكلية. اثنين، أبدان، تجد أهل الغلو سبحان الله يعني يكلف نفسه ما لا يطيق. والله أعلم إنسان قلت أذهب يعني مسجد الزيتونة أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، يجلس من بعد العصر حتى بعد صلاة العشاء وهو يذكر الله على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بتسابيح ما أنزل الله بها من سلطان، ويتعب أحيانا أشعره يريد أن ينام ويكلف نفسه ما لا يطيق، وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد أن يرتقي منزلة فيكون ضمن الصالحين. أخي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أديت حق الله سبحانه وتعالى وعبدته وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت في زمرة الصالحين بمصداق هذه الآية. يعني الولاية والصلاح ليست باتباع أوراد ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا يهلك نفسه، أوراد يعني يتعب بها جسده وفي الأخير لا يصل بها إلى شيء، يهلك جسده ويهلك دينه الاثنين. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والابن مسعود رضي الله عنه قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة أي النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذا الحديث رواه مسلم عن ابن مسعود. الهلاك هو نفس الشيء، هلاك في الأبدان وهلاك في الدين. المتنطع هو الذي قالوا يتعمق ويتقعر في أي شيء، قالوا في الأقوال والأفعال الاثنين. لما تنظر في كلام أهل الباطل وخاصة كلام ما يسمى بأهل الكلام وهم الذين أخذوا من علم الفلسفة وأرادوا أن يجمعوا بين الدين والفلسفة. يعني لما تنظر في كلامهم تقول هل الجهد الذين بذلوه في تأصيل الباطل لو بذلوه في الحق لكان خيرا لهم وأبقى. والله كلام أحيانا يعني سبحان الله تحتاج إلى سنوات لفكه. وفي الأخير ما خدم به لا إسلام ولا سنة ولم يجمع فيه إلا قيل وقال. فالإنسان لا يتنطع ولا يكلف نفسه ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم نشاطا. يعني إذا وجدت في نفسك قوة توكل على الله، اشتغل بالطاعة، إذا تعبت توقف نم. الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقلوها، واحد قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا أخشاكم من الله وأتقاكم، إني أصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ما يفيد إنه التكثير مغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله سبحانه وتعالى، وخير يعني خير من وطئت قدماه الأرض. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني هم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوا أرادوا الخير، لكن وقعوا في الشر والعياذ بالله، وقعوا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة القول أن الغلو في الصالحين هو سبب، أول سبب كما رأينا أن قوم نوح لأنهم أصحاب الرسالة الأولى كان الشرك سببه الغلو في الصالحين. باقي أمر، ما الواجب تجاه الصالحين أيضا؟ لأن هناك من يرمينا بعدم محبة الصالحين، نقول له ننزل الناس منازلهم فهم صالحون على الرأس والعين، ماذا ينبغي لنا أن نكون أمام الصالحين؟ قالوا إن ثبت صلاحهم، والصالح الذي أدى حق الله وحق العباد، نذكرهم بخير، نترحم عليهم، نقتدي بهم، نتبعهم، ندعو الناس إلى اتباعهم إن كانوا على حق ووافقوا الحق ووافقوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان عندهم علم ننشر علمه. فهؤلاء الأئمة الذين ندرس علمهم هؤلاء صالحين. إن كان عندهم خير ننشره في الناس. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، ومكافأة العلماء الصالحين نشر الخير الذي كانوا يقومون به. يعني إذا حذرنا من الغلو نحن لا نحذر من الصالحين، بالعكس نحن ندعو إلى اتباعهم ونترحم عليهم ونذكرهم بخير وندعو الناس إلى اتباعهم. يعني كثير من العلماء الذين خدموا السنة وخدموا الدين كانوا صالحين، كانوا ناس صالحين، وأجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم كرمات. فنحن لا ننتقص قدر الصالحين لكن لا نغلو فيه، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم في كل شيء، وسط بين الجفاة والغلاة في كل شيء، في الاعتقاد، في الاتباع، في المحبة وغيره، وسط لا إفراط ولا تفريط. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.